ففي عملية قتل منظم لإبادة الجنس المسلم، كانت أول تخريجه من دينه، حرفه عن عقيدته، سلخه من عاداته، الآن عملية إبادة، إنهاء وجود. الآن مقرر لكل مسلمين البلقان أنه لازم ينتهي، مقرر للمسلمين في الشيشان والقفقاس أنه ينتهوا بحيث لا تقوم لهم قائمة أو ينسخوا في دين آخر. فعمليات محاكم التفتيش التي جرت في إسبانيا قديما ومعتبرين من يعني فظائع التاريخ، الآن يجري أفظع منها بكثير جدا، جنوب لبنان وقانا وفلسطين والأخير. فالمهم لو فتحت باب المجازر ستجد أنه انقرض فقط في هذه 30 سنة الأخيرة ملايين المسلمين ذبحا قتلا. هذا ناهيك عما يدس من الأدوية والمعقمات وقطع النسل ومنع التوالد في الأدوية وفي الأغذية وفي الشحنات الطحين اللي تعطيها الأمم المتحدة إلى آخره. يعني هم يقتلون المسلمين بكل وسيلة، فهذا من مظاهر ذهاب الدنيا. الآن بعد القتل تأتي من سلم من القتل فله التهجير، التهجير الجماعي، عملية تهجير جماعي من فلسطين، تهجير جماعي من البوسنة، تهجير جماعي الآن من الشيشان، تهجير جماعي من كل أفغانستان. عدد سكان 24 مليون فيها 6 مليون مهاجر، ربع السكان، ربع السكان مهاجر، و2 مليون شهيد وقتيل. إيش بقي؟ نصف السكان راح ما بين جريح وقتيل وشريد مهاجر. فعملية تهجير جماعي الآن نأتي إلى انتهاك الأعراض، هذه من مظاهر ذهاب الدنيا، انتهاك الأعراض. انتهاك الأعراض كتبت طوعا وكرها، لأنه كل الناس تفهم أنه في عملية انتهاك الأعراض كرها، أنه زي الوسناء أخذوا من سبايا المسلمين وانتهكوا أعراضهم. ولكن ما يجري من الانتهاك الأعراض طوعا أوسع بكثير مما يجري بانتهاك الأعراض كرها. لأنه لما دخلوا علينا الدشوش ودخلوا علينا المسلسلات ودخلوا علينا قصص الغرام والهيام، وصارت الصبايا والبنات الشباب يكتبوها، ودخلوا المجلات الداعرة ودخلوا كل أبواب الفساد والرذائل، أصبح الناس يذهبون للزنا طبعا، فتنتهك الأعراض طبعا في المليارات في الملايين. يعني كثير من المسلمين في المناطق التي يحصل فيها انتهاك للأعراض، قبل ما يحصل انتهاك الأعراض ما كانت تنهك الأعراض زنا أصلا بين الطوائف المسلمة والكافرة. أنا لما كنت في إسبانيا والبلاد الأوروبية إذا كان تفشى زواج المسلمات بالنصارى، تفشى جدا، تفشى، معروف أنه كان في مسلمين يتزوجوا نصارى وكانت نسبتها عالية، ارتفعت نسبة زواج المسلمين بالنصرانيات، والمصيبة أنه تفشى الآن زواج المسلمات بالنصارى، تفشى، هذا أصبح عالي. هذا كله من انتهاك الأعراض طبعا نتيجة الفساد.